موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 26 من شهر صفر من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى مبتدأ الحوالة، وعلمنا أيها الإخوة أن الحوالة عقد إرفاق، في ذلك العقد شبه بالمعاوضة وشبه بالاستيفاء كما هو مذهب أحمد في هذه المسألة. وعلمنا أن ثمرة الحوالة انتقال الحق من ذمة إلى ذمة، خلافا لمحمد بن الحسن رحمه الله الذي قال إنه يصح أيضا أن يطالب صاحب الحق الأول حتى لو انتقل إلى الثاني. وعلمنا أن للحوالة 5 أركان: المحيل وهو من عليه الحق والدين، المحتال وهو الذي له ذلك الدين، المحتال عليه أو المحال عليه وهو من عليه دين للمحيل، والمحال به هو الدين الذي في ذمة المحيل. ونقول أيضا الركن 5: الدين المحال عليه وهو الدين الذي في ذمة المحال عليه. قال المصنف: لا تصح إلا على دين مستقر، هذا هو الشرط الأول الذي اشترطه الفقهاء لصحة الحوالة، رحمك الله، فلا بد أن تكون تلك الحوالة على دين مستقر، يعني الدين الذي على المحال عليه مستقر، وليس الدين الذي على المحيل. الدين الذي على المحيل لا يشترط استقراره، أما الدين الذي على المحال عليه فيشترط استقراره، إذ كيف نحول الدين إلى دين غير مستقر، إلى إنسان عليه دين غير مستقر؟ واضح يا إخوة؟ إذن الدين الآن الذي يشترط استقراره هو الدين على الشخص المحال عليه، أما الدين الذي على المحيل فلا يشترط استقراره. وعلمنا أن ضابط الاستقرار هو ألا يتطرق إلى ذلك الدين فسخ بتلف مقابله أو فواته بأي سبب كان. وقلنا إن الديون قسمان: ديون مستقرة وديون غير مستقرة. الديون المستقرة هذه لا يمكن أن يتطرق إليها فسخ، لا يمكن أن يتطرق إليها فسخ، ولا تسقط إلا بالإبراء فقط، لا تسقط إلا بالإبراء. ومثال ذلك: دين نشأ عن قرض، أقرض زيد عمرا 100,000، فهذا الدين مستقر وغير آيل للسقوط، دين ثابت مستقر. ومثاله أيضا الآخر: دين نشأ عن مبايعة لأجل، اشترى زيد من عمرو سيارة 100,000 مؤجلة، فهذا الدين دين مستقر لأنه نشأ عن معاوضة وهي البيع. الدين غير المستقر هو الدين الذي يمكن أن يفسخ ويمكن أن يسقط من غير إبراء، وله أمثلة كثيرة، من ذلك دين الزوجة على زوجها قبل الدخول، لأنه من المعلوم أن الرجل إذا عقد على المرأة استقر لها نصف المهر، والنصف الآخر لا يثبت إلا بالدخول. ومن ذلك أيضا الأجرة في عقد إجارة لم تستوف منافعها، استأجرت من زيد شقة 100,000 لمدة سنة وأنت إلى الآن ما استوفيت المنافع، إلى الآن ما سكنت السنة كاملة، فهذه الأجرة دين، نعم، لكن دين غير مستقر، فلربما تعذر استيفاء المنفعة لأن تتلف تلك الشقة، أو لا يمكنك المؤجر من استيفاء منفعتك نحو ذلك. استأجرت سيارة وهذه الأجرة مثلا ب2000 ريال في الشهر، أنت الآن في ابتداء الأجرة في اليوم الأول، نقول هذا الدين غير مستقر، لأنه يمكن أن تتعطل تلك السيارة بسبب لا علاقة له بالمستأجر، ومن ثم تعذر استيفاء المنفعة، فلا يكون الدين حينئذ مستقرا. وسيأتي إن شاء الله مزيد من التمثيل إن شاء الله تعالى. الخلاصة أن الشرط هو استقرار الدين المحال عليه، أنت تحول على دين قد ثبت واستقر، أما دين الحوالة فلا يشترط استقراره. نعم، قوله ولا يعتبر استقرار المحال فيه، يعني المحال به، نعم، يعني المحال به، يعني الدين الذي على من؟ على من؟ على المحيل. ولو أردنا أن نصور المسألة، زيد يطلب عمرا 100,000، ثم زيد اشترى من بكر سيارة إلى أجل ب100,000، حل الأجل، جاء بكر إلى زيد قال أوفني حقي، قال ليس معي الآن شيء، ولكني سأحيلك على مليء باذل، سأحيلك على عمرو، فأي الدينين نشترط فيه الاستقرار؟ الدين الذي على عمرو ولا الدين الذي على زيد الذي هو المحيل؟ الدين الذي على عمرو، الدين الذي على عمرو هو الذي نشترط استقراره وثبوته، لأنه لو لم يكن كذلك، إذا ما كان مستقرا فماذا سيكون؟ سنعرض الدائن الذي هو المحتال إلى ماذا؟ إلى عدم استيفاء حقه. نعم، وإذا عاد إلى الأصل ما صارت حوالة، يعني لأن مقتضى الحوالة أن يثبت الدين في أو أن يستوفي المحتال حقه من الطرف الثاني ليس من المحيل. إذا كان ماذا؟ إذا كان غير مستقر نقول لا تصح الحوالة، نقول هذه الحوالة غير صحيحة، ومن ثم لا يلزم المحتال بأن يستوفي الحق من ذلك المحال عليه، لأن الدين غير مستقر. إذا ذهب إلى المحال عليه قال أوفني حقي، أرسلني إليك المحيل الذي يطلبك دينا، ماذا يطلبني؟ قال دين إجارة، قال إلى الآن ما استوفيت منافع الإجارة، الدين هذا غير مستقر، يمكن أن أعطيك ولا أستوفي المنفعة، فهذا الدين إلى الآن ما استقر. قال هذا دين كتابة، دين كتابة غير مستقر. قال أرسلتني الزوجة لأن هذا حق لها عندك أيها الزوج، قال إلى الآن ما دخلت بها، وهذا الدين غير مستقر، يمكن ما أدخل بها، يمكن أطلقها قبل الدخول، ومن ثم ما يلزمني أن أدفع نصف المهر الثاني. نعم، أو كان أحسنت، أو كان دينا في زمن خيار، سواء خيار شرط أو خيار مجلس، هو اشترى السلعة لكن الآن في زمن الخيار، زمن الخيار الثمن هذا متردد، قد يثبت وقد لا يثبت، لأن لي حق الفسخ. نعم، تفضل. الدين الذي على المحيل لا يشترط فيه. نعم، لا يشترط فيه الاستقرار إطلاقا. لماذا؟ لأنه أعني المحيل، الدين الذي على المحيل غاية ما هنالك أن يبذل المحيل ذلك الدين لصاحبه إن أراد، فله أن يبذله بنفسه وله أن يبذله بوكيله، من وكيله؟ المحال عليه المدينة الأول، فلا نشترط استقرار الدين في الدين الذي على المحيل، ما نشترط استقراره كما سيأتي. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى لا تصح إلا على دين مستقر. الدين الذي على المحيل صحيح، يأخذ حقه من إن كان قد بقي حقه عند مدينه الأول فالأمر ظاهر، وإن كان حقه قد انتقل إلى المحتال فيقول: أيها المحتال، أيها المحال، قد أحلتك على مليء باذل لاستيفاء دينك، ولكن الدين الذي لك علي تبين أنه غير مستقر، فأرجع لي حقي، فيعيد له حقه. قال رحمه الله تعالى: ولا يعتبر استقرار المحال فيه، يعني المحال به، فلا يشترط استقراره. المحال به أو المحال فيه هو الدين الذي على المحيل، فلا نشترط. فلو أن مكاتبا أحال سيده بدينه على دين مستقر، أو أحال الزوج زوجته على دين له على آخر مستقر، أو أحال المستأجر المؤجر على دين له مستقر، أو أحال المشتري البائع في زمن الخيار لكن على ثمن على دين له مستقر، في هذه الأمثلة كلها، في هذه الأمثلة كلها نعم تصح الحوالة، لأننا لا نشترط استقرار الدين الذي على المحيل. طيب، إذا الآن الشرط الذي ذكره الفقهاء هو أن يكون الدين الذي على المحال عليه مستقرا. طيب، إن كان على دين غير مستقر، ما رأيكم؟ أنا أحلت زيدا على دين لي غير مستقر، كدين إجارة ولم تستوفى المنافع، أو دين كتابة، أو بيع في زمن الخيار. الآن المحال عليه، دين المحال عليه غير مستقر، أحلت على دين غير مستقر، هل تصح حوالة؟ لا، ما تصح حوالة. طيب، إذا أحلته، إذا استقرت نعقد عقد حوالة آخر. نعم. طيب، الآن إذا أحلته على من لي عنده عين، جاءني زيد وقال: أنا أطلبك دينا، أطلبك 10,000. قلت له: أنا لي عند بكر سيارة بقيمة 10,000، اذهب إليه وخذها، هل هذا نوع من الحوالة؟ الآن الدين المستقر، أو ليس دين مستقرا، لي عند آخر عين وليس دينا، سيارة مثلا جعلتها عنده أمانة مثلا، قلت: اذهب إليه وخذ السيارة منه. قال العلماء: هذا لا يعد حوالة، بل يعد توكيلا في الاستيفاء، توكيلا في الاستيفاء. ما ثمرة الخلاف؟ لو جعلنا ذلك حوالة، ألزمنا المحتال أن يأخذ حقه من المحال عليه. والآن الجنسان مختلفان، الذي له علي 10,000 ريال، والذي لي عند آخر سيارة، ولا بد من اتفاق الجنسين كما سيأتي معنا، فهي إذن ليست حوالة. صحيح، ومع ذلك اشترط الجنسين، وسيأتي مناقشة هذا، هل نوافقهم على اتفاق الجنس والوصف والقدر إلى آخره، ولا ما نوافقهم. لكن علماء المذهب على أنه لا بد أن يكون الدينان من جنس واحد ومن وصف واحد وقدر واحد. طيب، وأيضا إلى أجل واحد. الخلاصة الآن: إذا كنت قد أحلت زيدا الذي يسألني دينا على بكر، وكان لي على بكر دين مستقر، هذه حوالة انتهينا منها. أحلته على بكر وليس لي عليه دين، وإنما لي عنده سيارة فقط، فهذا ليس حوالة، بل هو توكيل بالاستيفاء، كأني وكلته بأن يستوفي حقي أو العين التي لي من فلان. طيب، إن كان على دين غير مستقر فلا يصح حوالة، وقد تقدم. رابعا: إن كنت قد أحلته على إنسان ليس لي عليه دين وليس لي عنده عين، يعني جاءني إنسان وقال: أنا أطلبك 100,000، قال: حولتك على محمد، اذهب إليه وقل له، يقول لك فلان أعطني 100,000، هل هذه حوالة؟ طبعا محمد هذا أنا لا أطلبه لا دين ولا عين، ليس لي عنده عين ولا دين، هذا ليس حوالة بالإجماع. طيب، ما هو إذن؟ هو توكيل في الاستقراض. أحسنتم، توكيل في الاستقراض، كأني وكلتك أن تقترض لي مبلغا من فلان، نعم، وتأخذه لك وفاء لدين، وفاء لدينك علي. طيب، إذا كانت الحوالة على مبلغ لي في الديوان أو في الوقف أو ما شابه ذلك، المبلغ هذا في الديوان، الدواوين معروف هي مثل الرواتب الآن، أو في الوقف، فمثال ذلك مثلا ناظر الوقف مدين، أنا ناظر الوقف مدين، جاءني الدائن وقال يا أخي أوفني حقي. قلت له اذهب إلى من عنده شيء من هذا من ريع ذلك الوقف، اذهب إلى المستفيدين من الوقف وقل لهم فلان يطلبكم كذا وكذا. قال العلماء هذا ليس حوالة بل هو إذن في الاستيفاء، هو إذن في الاستيفاء وهكذا. أحسنت، نعم، ولذلك هو يصبح قريب من الوكالة، نعم يصبح كأني وكلته في أن يستوفي حقي. طيب ما ثمرة الخلاف؟ ما رأيكم يا أخوة لو فيما لو جعلناها حوالة أو جعلناها وكالة في الاستيفاء، ما ثمرة الخلاف؟ كما تقدم لو جعلناها حوالة لألزمنا المحتال أن يأخذ حقه من المستفيد من الوقف أو من الذي أرسلته إليه في الديوان ولا يرجع إليه، هذا لو جعلناها حوالة. لكن لو جعلناها وكالة في الاستيفاء له أن يقول أنا لا أوافق ولن أذهب إلى الديوان ولا إلى الوقف بل سأخذ حقي منك أنت. هذا من الفروق المهمة فيما لو جعلناها حوالة أو جعلناها وكالة. لو حلته على عين لا يعتبرونها حوالة بل يعتبرونها نوع من الاستيفاء، وكلتك في أن تستوفي حقي من فلان. نعم. طيب الآن إذا حلته على دين مستقر هذا حوالة، على دين غير مستقر ليس حوالة، ما تصح حوالة. على عين كذلك ليست حوالة بل هو استيفاء. ما أجاز هذا فيما أعلم من فقهاء المذاهب إلا الحنفية. الحنفية قالوا لك أن تحيل على من لك عنده عين أو دين، وحولك على فلان لأن لي عنده سيارة أو عين أو شقة أو دار أو حتى غير ذلك، هذا عند الحنفية يعتبر حوالة ومن ثم لا ترجع إليه، لا ترجع إليه. لكن جمهور العلماء قالوا إذا كان عند المدين الأول عين وأحلت فلانا الدائن على تلك العين فليست حوالة بل هو إذن وتوكيل في الاستيفاء. طيب إذا أحلت على من لا دين لك عليه ولا عين فهذا توكيل في الاستقراض، كأن قلت يا فلان اذهب واقترض لي من فلان. إذا أحلت على من على وقف وأنت ناظره أو على ديوان وأنت تعمل في ذلك الديوان فأيضا يكون إذن في استفاء حقك فقط وليس حوالة. هذا هو الشرط الأول يا إخوة. والشرط الثاني قال ويشترط اتفاق الدينين. الدينين يعني الدين الذي على المحيل والدين الذي على المحال عليه، لا بد من اتفاق الدينين. طيب في ماذا؟ قال اتفاقهم، قال ويشترط اتفاق الدين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، فاشترط تماثل الدينين في أربعة أشياء. الأول الجنس، فلو كان مثلا في ذمة فلو كان لي في ذمة عمرو 100,000 ريال ولك علي مثلا 30,000 دولار فلا أحيلك عليه لأن الجنس قد اختلف، هذه ريالات وهذه دولارات وهكذا. وكذلك لو كانت دنانير ودراهم لي على فلان 20 دينارا وأنت تطلبني مثلا ما يقابلها من الدراهم وليكن مثلا 200 درهم فليس لي أن أحيلك عليه. لماذا؟ قالوا لأن الجنسين مختلفان فلا حوالة حينئذ، فلا حوالة حينئذ. وبعد أن نذكر ما ذكره الحنابلة سنناقش هذا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني قال ووصفا، أي يشترط أن يتفقا ويتماثلا في الوصف. فلو كان الذي لك علي دراهم صحيحة والذي لي على عمرو دراهم مكسرة فليس لي أن أحيلك عليه، والعكس أيضا لك علي دراهم مكسرة ولي على فلان صحيحة ما أحيلك عليه. كذلك لو كان الذي لك علي دين في شيء جيد مثلا استلفت منك 20 صاعا من بر جيد، وأنا أطلب عمرا 20 صاعا من بر رديء، فليس لي أن أحيل عليه أيضا، لا بد أن يستوي ويتماثل في الرداءة والجودة وفي التكسير والصحة وفي الغش وغيره. لك عليه ذهب مثلا خالص، ولي على فلان ذهب مغشوش، مثلا لك عليه ذهب من عيار 24، 100 جرام من ذهب عيار 24، ولي على عمر 100 جرام لكن من ذهب عيار 21، فهل أحيلك عليه؟ لا، لاختلافهما في الوصف. كذلك قالوا لابد من اتحادهما وتماثلهما في الوقت. الوقت يعني إذا كان الدينان مؤجلين فلا بد أن يكون الأجلان متساويين، فسيحل الدين الذي لك علي بعد شهر، وسيحل الدين الذي لي على عمر بعد شهر، هنا تصح الحوالة. لكن الدين الذي لك عليه سيحل بعد شهر، والدين الذي لي على فلان بعد شهرين أو العكس، فلا تصح الحوالة عند علماء المذهب لاختلاف الوقت. كذلك الأمر الرابع قالوا القدر، فلا بد أن يتفق ويتماثل الدينان قدرا، فلا أحيل على عمر وأنا أطلبه 100,000 وأنت تطلبني مثلا 120,000، لا بد أن يتفق في القدر. لكن لو أسقطت عني 40,000 وصار الدين الذي لك علي 80، حل حينئذ أن أحيلك على عمر. واضح يا جماعة؟ يعني زيد يطلبني 120,000 وأنا أطلب عمرا 80,000، هل أحيل زيدا على عمر؟ ما أحيله، لاختلاف الدينين قدرا. ما الحيلة؟ نعم، أقول له تريد أن أحيلك على فلان؟ قال والله يا أخي لو حلتني على فلان فهو أمر طيب، فلان يقضي، معروف أنه لا يقف عنده دائن إلا أعطاه، لكن الدين الذي لي عليك 120 والدين الذي لك عليه 80، فما الحيلة؟ أقول له أبرئني من 40، سامحني في 40,000، أصبح دينك عليه 80، أحولك على من لي عليه 80، وهكذا. طيب العكس ما رأيكم فيه؟ لو حولت على من لي عليه دين أكبر مما لك علي، هذا صح ولا يؤثر الفاضل كما قال المصنف، لا يؤثر الفاضل. يعني لو كان لك علي 80 ولي على عمر 120 فأحولك على عمر يعطيك 80,000 والأربعون تبقى لمن؟ تبقى لي أنا، تبقى لي. هذا إذا أحلتك على 80، لكن لو أحلتك على كل ما لي عند عمر فهل يصح أو لا تصح الحوالة؟ ترى المسألة دقيقة جدا. يعني الآن أنت تطلبني 80,000 وأنا أطلب زيدا 120,000، فلو قلت لك أحلتك على زيد اذهب إليه وخذ حقي كاملا، هنا لا تصح الحوالة لعدم اتفاق الدينين. لكن لو قلت لك أحلتك على زيد بكم؟ 80,000، تأخذ حقك فقط، صح ذلك. والفاضل أو الزائد القدر الذي زاد عند زيد يبقى دين، يبقى دين لي عليه، يوفيني أنا بعد ذلك. إذن الخلاصة أن علماء المذهب فرقوا بين مسألتين، إذا حولت على زائد أو حولت على ناقص. إذا حولت على زائد فما الحكم؟ لا يخلو من حالتين، أن تحول على زائد بكامله فهنا لا تصح الحوالة لاختلاف الدينين، وإن حولت على زائد بقدر الدين الذي عليك صح، والزائد لمن؟ يبقى لك، تستوفيه أنت بعد ذلك. أن أحيلك على دين لي مستقر زائد عما لك علي، فهذا له حالتان، حال أولى أن أحيلك على كامل الدين الذي لي فلا تصح الحوالة لاختلاف الدينين، والثاني أن أحيلك على قدر الدين الذي لك علي فتصح الحوالة. أقول اذهب وخذ منه 80 فقط، يعطيه زيادة. لا، هم قالوا فيه شائبة معاوضة، هنا تأتي فائدة قول الحنابلة هو عقد إرفاق فيه شوب وشبه بالمعاوضة وشبه بالاستيفاء. وهنا سيكون دين مقابل دين مع زيادة، فهنا في إشكال. نعم، إن خيركم أحسنكم قضاء، صحيح. ولو سلمه 120,000 ابتداء لصح، وهذا سيأتينا في ذكر الراجح إن شاء الله. لكن علماء المذهب قالوا لا، قالوا أنه عقد إرفاق فيه شائبة معاوضة، فلا صح أن تحيل على دين لك أكثر مما عليك. نعم نعم، يمكن يعني أن يقال مثلا عند غير علماء المذهب، اذهب وخذ 120 وعد إلي 40 وخذ 80، فصارت الحوالة في 80 والقدر الزائد وكالة بالاستيفاء. صحيح، صار القدر الزائد وكالة بالاستيفاء، وعلى الراجح لا إشكال إن شاء الله، لأنه لا يتعارض فيما أعلم مع نص. لكن علماء المذهب شددوا في هذا وقالوا لا بد من اتفاق الدينين. وأظن أن سبب تشديد علماء المذهب في هذا هو حتى يرفع أي نزاع يتوقع، أي نزاع يتوقع. وقد يقال إن المحيل قد اضطر إلى هذه الإحالة نظرا لإلحاح الدائن بالطلب، هو ملح بالطلب، قال اذهب وخذ ما لي على فلان، فقد يقال إن الرضا هنا غير تام في أخذ القدر الزائد. غير قضية أيضا شائبة المعاوضة، فيصبح دينا قابل دينا أو نقدا قابل نقدا أكثر منه إلى آخره. لكن الأقرب الله أعلم أنه إن كان عن محض رضا، فكما أننا نجوز أن توفي الدائن أكثر مما أعطاك ما لم يكن ذلك نتيجة شرط أو عرف، فلا بأس أيضا أن تحوله إلى من يعطيه أكثر مما أعطاك، ما المانع؟ لأن المحال عليه إنما هو وكيل لك، المحال عليه وكيل لك، فكأنك أعطيته أنت، فلا مانع. وإذا صح ذلك في الأصل صح في الفرع، إذا كان يصح أن أوفي الدائن أكثر مما أعطاني فيصح أن أحيله على من يعطيه أكثر مما أعطاني، ما المانع؟ فالأقرب الجواز إذا كان هناك تمام رضا من صاحب الدين وهو المحيل. إذن قلنا إخوة عند علماء المذهب إما أن تحول على الزائد أو تحول على الناقص. تحويل على الزائد له حالتان، بكامل المبلغ لا يجوز عندهم لأن الحوالة فيها شبه بالمعاوضة، والتحويل على القدر الذي له عليك جائز. نعم. النوع الثاني التحويل على الناقص، فهذا أجازوه متى؟ إذا أبرأك الدائن أيها المحيل، أبرأك الدائن من القدر الزائد. إذا أبرأك من القدر الزائد صارت 80/80، وسيأتي في ذكر الراجح إن شاء الله تعالى أنه لا بأس. ما المانع أن يقول المحتال يا أخي أوفني الآن بعض حقي وأعطني المتبقي من حقي بعد حين؟ قال ترى الآن أنا لي عند عمرو 80,000 فقط وأنت حقك علي 120، فيقول ذلك المحتال لا بأس، اجعلني أخذ 80 من عمرو ويبقى في ذمتك 40 بعد سنة، ما المانع؟ لا حرج. فالصحيح إن شاء الله تعالى الجواز، فإن أحالك على ناقص دين ناقص أو أحالك على دين زائد ما المانع ما دام أنه قد تم بتراض منكما، لسيما إذا رجحنا أن عقد الحوالة بعيد عن عقد البيع، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه عقد استيفاء، عقد استيفاء. وحتى عند علماء المذهب نقول الأصل أنه عقد إرفاق، وشبهه بالمعاوضة لا يخرجه من كونه عقد إرفاق ولا يدخله في المعاوضات أصلا. فالذي يظهر الله أعلم أننا لا نشترط اتفاق الدينين لا في الأجل ولا في الوصف ولا في القدر. لماذا؟ لأن مقصود الحوالة يتحقق بعدم اشتراط ذلك، مقصود الحوالة يتحقق، ولأن استيفاء بعض الحق خير من عدم استيفاء شيء، وهذا يصلح تعليلا للحوالة على ناقص ولا على زائد؟ على ناقص. استيفاء بعض الحق خير من ألا تستوفي شيئا، هذا هو الأظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم. نعم. نعم يبقى الجنس الآن يعني إذا كان دراهم بدنانير ونحو ذلك، هنا يعني قد يقال بأن ما كان عليك من دراهم تستوفيه دنانير قد يجاز إذا كان بالشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء ابن عمر أن يسلم وقال يا رسول الله إنا نشتري الإبل بالبقيع بالدراهم ونستوفيها دنانير، أو نشتريها بالدنانير ونستوفيها دراهم، يعني يثبت في ذمة المدين دراهم، وعند الوفاء يأتي المدين إلى الدائم بدنانير أو العكس. فقال لا بأس إذا كان بسعر يومها وماذا؟ نعم ولم يفترق بينكم ولم تفترق بينكما شيء. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، فلأن هذه المعاملة صارت مثل الصرف، حسنتم، فنشترط حينئذ ذلك، نشترط ذلك. فالمقصود يعني حتى لو اختلف الجنس وقد وافق الدائن والمدين والحق لا يعدوهما، نقول فقط إذا كان هذان الجنسان مما يدخلهما الربا فحينئذ نحتاط، يعني أقصد يعني يدخلهم الربا من حيث أن علتهما واحدة، الجنس لا مختلف، مثل البر بشعير ونحو ذلك، أو دراهم بدنانير، فنصحح مع اشتراط التقابض، وإذا كان دراهم مع دنانير أو دولارات مع ريالات نشترط أيضا أن يكون بقدر ذلك في يوم الوفاء، في يوم الوفاء. الله تعالى أعلم. قال رحمه الله وإذا صحت، إذا صحت الحوالة بالشروط المتقدمة واللاحقة، لأن المصنف إلى الآن ذكر كم شرطا؟ ذكر شرطين، رضا، ذكر استقرار الدين الذي عند المحال عليه، وذكر اتفاق الدينين، وسيذكر شرطا ثالثا وهو رضا من المحيل، وهو رضا المحيل. هذه ثلاثة الشروط إذا توفرت فإن الأثر والثمرة من الحوالة تتحقق. وما هي هذه الثمرة؟ انتقال الحق إلى ذمة المحال عليه وبراءة ذمة المحيل. هذه الآن الفائدة الكبرى من الحوالة. فقال رحمه الله وإذا صحت، هي صحت الحوالة بتوفر الشروط، نقلت الحق، أي نقلت الحوالة الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. وإذا برئ المحيل فليس للمحتال أن يعود عليه، لا يرجع إليه. وهذا يا إخوة نستصحب معه عدم اشتراط علماء المذهب رضا المحتال، رضا المحتال، وهي المسألة الكبرى المعروفة، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى. جاءك زيد يطلب حقه، قال يا فلان قد بعت منك سيارة بمئة ألف، حل الأجل، اعطني المئة ألف. قلت أنا أطلب عمرا مئة ألف، اذهب وخذها. قال المحتال أنا ما أرضى، أنا لا أعرفك إلا أنت، لماذا تقول لي اذهب إلى فلان وإلى علان؟ أنا بعتك أنت هذه السيارة فلا أتحول عنك، وإنما أخذ الحق منك. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تذهب إلى المحال عليه، ومن أحيل على مليء فليتبع فقيه، فأنا قد أحلتك على مليء وباذل فتذهب إليه. وسيأتي مناقشة هذا، هل نشترط رضا المحتال أو لا، لكن على كل حال عند علماء المذهب لا نشترط رضا المحتال، فسيذهب مغلوبا على أمره إلى المحيل، وكان المحيل مليئا باذلا حين عقد الحوالة، وقت عقد الحوالة هذا الرجل مليء وباذل، وملاءته ليست فقط في أنه يتوفر عنده المال، لا، هو مليء ببدنه، مليء بماله إلى آخره، وسيأتي معنى التفصيل في كلمة مليء. ثم لما وصل إليه قال نعم بالأمس كنت مليئا، ولكن جاء سارق في آخر الليل وسرق كل أموالي، وقت عقد الحوالة كان مليئا، ولكن الآن قدر الله عز وجل وسرقت كل أموالي، فهل له أن يعود إلى المحيل؟ عند علماء المذهب لا، ما عاد يرجع للمحيل، لأن مقتضى عقد الحوالة هو انتقال الذمة من شخص إلى آخر، المحيل برئت ذمته تماما. لو مات المحيل، هذا من آثار، لو مات المحيل بعد عقد الحوالة على مليء باذل، هل يحاسب على هذا الدين؟ لما ما يحاسب، برئ ذمته. الآن لو جاء فلان وقال دين فلان علي، دين فلان في حياته، قال دين فلان علي، برئ ذمته لما برئت؟ برئ ذمته، فلو مات ذمته بريئة. فكذلك لو أحاله على مليء باذل برئت ذمته، فلو مات ما يحاسب على هذا الدين، برئت ذمته، ذمته بريئة غير مشغولة بهذا الدين. نعم صحيح. ما يتعلق بحديث أبي قتادة لما كفل الميت في درهمين، هذا الحديث في الواقع يشكل على هذا، لأنه تحمل عنه الدين ومع ذلك كان يسأله ويسأله، حتى لما قال الآن قضيتهما قال الآن بردت عليه جلدته. ومفهوم هذا الحديث أنه قبل آن لم تبرد عليه جلدته، يعني أنه محاسب على الدين الذي قد تحملته أنت، فكيف المخرج من هذا؟ ها. في حياته نعم، يعني أنه لم يسدد في حياته، يعني قد قال إنه فرط ولم يسدد في حياته مع الإمكان فأوخذ بذلك. نعم، لكن هذا لا يرفع الإشكال كاملا في الواقع. رضا المدين، لا لا يشترط رضا المدين، يعني الآن في الحياة ما يشترط. لو أتيت أنا وقلت دين الشيخ عبد السلام علي خلاص، لو قلت لا أنا لا أوافق، طبعا هذا محل خلاف أيضا، يعني منهم من يقول لا هو رفض حتى لا تكون لي منة عليه. نعم، فعلى كل حال هذا قد يعد مخرجا، لكن أيضا لا يرفع الإشكال برمته. نعم، الحديث أن أبا قتادة كان حاضرا مشهدا، هذا المشهد عبارة عن ميت من الصحابة أراد أن يصلي، أن يصلي عليه، فقال هل على صاحبكم من دين؟ قال نعم عليه دين. كم؟ قال درهما. قال صلوا على صاحبكم. فأشفق أبو قتادة وقال يا رسول الله الدين علي، الدرهما علي، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا أول الإسلام، لم تكن للمسلمين دولة فيها بيت مال كافي، فكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا على من لا دين عليه، اللي على دين ما يصلي عليه، لأن صلاته سكن لهم. فالخلاصة أن صلى الله عليه وسلم لم يبرئ ذلك الميت إبراء تاما إلا بعد سداد الدين. هذا يشكل في الواقع، لأن بعض الناس يقول مات أبي وعليه دين للبنك العقاري أو دين عند فلان أو فلان، فما المخرج؟ أن ما عندنا السداد. فمن المخارج التي نذكرها لهم نقول تحمل أنت الدين الذي عن أبيك، قال وتبرأ ذمته إن شاء الله، نقول إن شاء الله. فيورد علينا هذا الحديث، قل طيب أبو قتادة لما تحمل عن ذلك الميت ما برئت ذمة الميت من خلال هذا الحديث إلا بعد الوفاء، هل يعني أنه يعذب أو لا؟ على كل حال هذا محل إشكال قائم، الإشكال لا يزال قائما، إلا إن قلنا بأن الحديث غير صحيح خرجنا، أما مع صحة الحديث فالإشكال قائم. نعم جميل. الشيخ يحيينا إلى حديث آخر، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالمقصود إذا استلفت مبلغا لحاجة وأنت تروم الوفاء وتقصده وقد عزمت عليه، ولكن الله قبضك دون ذلك، فالله سيهيئ من يؤدي عنك ولا يحاسبك. وهذا المعنى قد ذهب إليه كثير من العلماء، وحمل حديث أبي قتادة على أن الصحابي الجليل الذي مات ربما فرط في الوفاء ونحو ذلك فحوسب، والله أعلم. على كل حال يبقى الحديث محل إشكال ومحل تأمل، لكن لا يعكر على ما ذهبنا إليه من أن ذمة المحيل تبرأ، لأن النص خاص وظاهر وبين، ومن أحيل على مليء فليتبع، أي فليذهب إلى ذلك المحال عليه ولا يطالب المحيل بعد ذلك. نعم فضل شيخ. نعم يعني سيأتي إن شاء الله ذكر معنى المليء، يعني لابد أن يكون عنده ملاءة مالية وأيضا قادر على الوفاء، وكذلك هو غير مماطل، سيأتي معنا ذكر ضوابطه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ويعتبر رضاه، أي ويشترط، وهذا هو الشرط الثالث، رضا المحيل. رضا المحيل، لو جاءنا المحتال الذي هو المحال صاحب الدين وقال للقاضي أنا لا أريد أن أخذ حقي من المحيل من المدين هذا، أنا سأذهب إلى فلان لأن المحيل هذا له ديون على أناس كثر، فلان من الناس بيني وبينه علاقة طيبة من المدينين للمحيل، سأذهب إليه وأخذ حقي منه. قال المحيل لا، ما أذن لك، بل أحولك على فلان الآخر أو أعطيك أنا، أما أن تذهب إلى فلان لا، ما أريد تذهب إلى فلان. فهل نشترط رضا المحيل؟ قالوا نعم نشترط رضا المحيل. لماذا؟ لأن الحق قد لزمه هو من غير تحديد جهة الوفاء، لأن الحق قد وجب عليه ولزمه من غير تحديد جهة الوفاء، فالواجب أن يسدد ما عليه من الدين بأي طريقة شاء، المهم أن يسدد الدين، سواء سدد الدين بطريق حوالة، بطريق دفع المبلغ مباشرة منه وما شابه ذلك، ولا نستطيع أن نلزمه بحوالة معينة. فإذا لم نشترط رضاه نكون قد عينا الجهة التي يسدد الدين من خلالها دون رضاه، وهذا لا يصح. ثم قال رحمه الله: لا رضا المحال عليه. أيضا المحال عليه ما نشترط رضاه، جاءني من يطلبني 100,000 وقال يا أخي أعطني 100,000، قلت اذهب إلى فلان، قال فلان هو موافق راضي ولا ما هو راضي إني أذهب إليه وأخذ 100,000، نقول له الفقهاء لا يشترط رضا المحال عليه، راضي ولا ما راضي، لأنه مطالب بالسداد، ولأنه يصح لي أنا المحيل أن أستوفي حقي بنفسي أو أستوفيه عن طريق وكيلي، أو لا يا أخوة، يعني لو أرسلت فلانا ليحضر ديني من عند فلان هل له أن يمتنع ويقول لا بل يحضر فلان بنفسه؟ يقول يا أخي وكالة من المحكمة، وكلني فلان بأن أقبض المبلغ الذي له عليك، هل يسوغ للمحال عليه الآن أن يقول لا ما أقبل هذه الوكالة ولا أقبل هذه الحوالة؟ ليس له ذلك. فالمحال عليه لا ننتظر رضاه. بقي معنا الطرف الثالث، هم ثلاثة: محيل نشترط رضاه عند علماء المذهب، فبقي معنا المحال عليه لا نشترط رضاه لأنه مطالب بأن يوفي الدائن حقه بالطريق الذي يتيسر، لا يشترط أن يكون مباشرة مع الدائن. من الطرف الذي بقي؟ المحال أو المحتال، وهو بيت القصيد، وهو محل نزاع قوي بين العلماء. أما علماء المذهب فقالوا ولا رضا المحتال على مليء، هذا كلام دقيق من الحجاوي، يعني المحتال نوع الحوالة التي حولناه عليها قد تكون على مليء وقد تكون على غير مليء، فإن حلناه على مليء التزم دون أن نتطلب رضاه، التزم بأن يذهب إلى المحتال، إلى المحال عليه. نعم، لظاهر النص. ما دليلكم يا حنابلة؟ قالوا ظاهر النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وهذه لام الأمر التي جاءت مع الفعل المضارع تدل على الوجوب، هذه من الألفاظ التي تدل على الوجوب، يعني يلزمك يا محتال أن تذهب إلى المحال عليه، أمرك لله، وتتقيد بالحديث النبوي. هذا هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة. ذهب جمهور العلماء إلى خلاف ذلك وقالوا لا بد من إذن من المحتال. لماذا تشترطون إذن المحتال؟ قال أنه صاحب الحق، لأنه صاحب الحق، ولأنك أنت المدين في نظره، وأنت من عليك الدين، ولأن إحالته على آخر قد تذهب بحقه، لأنكم يا عموم أهل العلم تقولون إذا أحيل وصححتم الحوالة أبرأتم ذمة المحيل، وهو لا يعرف إلا المحيل، ما يعرف إلا هذا المدين، فلو ذهب إلى فلان ولم يعطيه حقه وهو مليء باذل، لكن ما أعطى حقه أو ما طله أو أخره، مع أنه في الأصل مليء باذل، لكن أو تعذر الوفاء، فأنتم ستقولون قد برئت ذمة المحيل فلا عودة إليه، فبهذا تفوتون حقه، حقوق الناس لن تفوت بهذا. فاشترط جمهور العلماء إذن ورضا المحتال، قال هو صاحب الحق، هو صاحب الحق. طيب والحديث ما تصنعون به؟ قال الحديث نحمله على الاستحباب، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحيل أحدكم على مليه فليتبع، يعني الأولى والأفضل والأكمل أنك إذا حولت على إنسان أن تذهب إلى ذلك الإنسان وتأخذ حقك من إرفاقا بالمحيل، لكن لا نلزمك بذلك، لا نلزمك بذلك. وهذا القول كما ترون هو غاية في القوة، هو غاية في القوة. وإذا حملنا الحديث على الاستحباب لم يكن ثم تعارض، لكن لو حملنا الحديث على الوجوب حصل التعارض. الصارف القواعد التي عندنا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الآن هذا مالي، مالي عند فلان، وأنا ما تطيب نفسي أن أستوفيه من فلان، بل أستوفيه منه هو. فقالوا إنما يستوفيه من ممن عليه الدين، وحوالتي على فلان قد تكون حيلة بينهما على إسقاط حقي إلى غير ذلك. لكن لو قيل بأن نبقي الحديث على وجوبه فإن تعذر استيفاء الحق رجعنا على المحيل لكان في هذا قوة ظاهرة. فنقول نبقى على دلالة الحديث، أنتم حولتموني لا بأس سمعا وطاعا للحديث، أذهب إلى المحال عليه. فإن وصلت إلى المحال عليه وقال والله أموالي سرقت، ضاعت، غصبت، نهبت، كان عندي أموال وأصابتها جائحة من السماء، قل الحمد لله نعود مرة أخرى إلى المحيل، لأنه إذا تعذر الوفاء من الفرع عدنا إلى الأصل. فهذا القول غاية في القوة، فلا نكون خالفنا الحديث ولا نكون أيضا أسقطنا حق المحتال. تبرأ ذمته إذا أمكن الوفاء من ذاك، لكن أن تعذر الوفاء يعني هذا يعني قول وسط. نعم. نعم. لو مات وأمكن أخذ الحق من المحتال عليه أو من المحال عليه برئ ذمة المحيل، لكن لو مات المحيل وتبين أن ذلك المحتال عليه أو المحال عليه معسر. نعم صحيح. طبعا عند الحنابلة وعند غيرهم من أهل العلم ما دام ذلك الرجل مليئا باذلا، لكن نفرض أنه مليء غير باذل، أو أنه وقت العقد مليء باذل ثم طرى عليه إعصار أو نحو ذلك، لكن هذا صحيح، لكن يفضي إلى فوات الحقوق، الحقوق الآن تفوت بهذا. صح، هو طبعا كلامك متسق مع كلام علماء المذهب، لكن جمهور العلماء أبوا ذلك، قالوا هذا يتم إذا رضي، إذا رضي نعم، إذا رضي المحتال وكان ذلك المحال عليه مليء باذل ثم طرأ عليه إعسار أو آفة فلا رجعة إلى المحيل، وإلا ألغينا الحوالة كما تفضلت. صحيح، لكن أن نسوقه سوقا إلى المحال عليه، يقول تذهب إلى المحال عليه أنا غير راضي، المحال عليه يعني بيني وبينه وحشة وسأقف عند بابه وسيذلني، أنا غير راضي، لا أريد أن تحولني على فلان. قال لا، بل نحولك على فلان لأنه مليء باذل، هو سيعطيك، قد يحصل نوع وحشة بينكم لكن سيعطيك حقك إن شاء الله. فقال أمر لله نذهب، فذهب إليه فقال أصابتني آفة من السماء وذهبت حقوقي. نقول كان المحتال غير راض فله أن يعود على المحيل، هذا عند جمهور العلماء الذين يشترطون رضا المحتال. أما الحنابلة قالوا نحن لا نشترط رضا المحتال للحديث، ومن ثم لو طرأ إعسار أو آفة فإن المحيل قد برئت ذمته، قد برئت ذمته. نبقى الآن يا إخوان مع المليء. المليء قال البهوتي المليء هو القادر بماله وقوله وبدنه، القادر بماله وقوله وبدنه، ونص على هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد القادر بماله يعني أن عنده ملاءة، عنده فلوس يستطيع الوفاء. القادر بقوله يعني أنه لا يماطل، لا يماطل، معروف أنه صاحب بذل لسداد ديونه ولا يماطل ولا يتهرب من الدائنين. القادر ببدنه أنه يمكن أن يحضر مجلس القاضي، يعني يمكن أن يقاضيه ذلك المحتال، لو ذهب إليه والمحال عليه مليء بماله وقوله وبدنه قلنا تمام، تلزمك الآن هذه الحوالة أيها المحتال عند علماء المذهب، ولا تلزمك إلا إذا رضيت عند الجمهور. طيب نريد الآن أمثلة عكسية. لو أحاله على عمرو كان عمرو كان عمرو معسرا كان مفلسا ولم يكن المحتل قد رضي، ترجع إلى المحيل، هذا حتى عند الحنابلة ترجع إلى المحيل. طيب كان مليئا من حيث المال لكن ليس مليئا من حيث القول، يعني أنه يماطل ويجادل ويتهرب، فنقول لك العودة ما دمت غير راضي عن هذه الحوالة لك العودة. طيب كان مليئا بقوله وبماله لكن ليس مليئا ببدنه، يعني لا يتمكن المحتال من مطالبته عند القاضي، كأن يكون المحال عليه والدا للمحتال. ذهبت إلى استرداد ديني وحقي من زيد، قلت أنا أطلبك 100,000، قال أحيلك على أبيك، أنا أطلب أباك 100,000، اذهب إلى أبيك، أنتم في بيت واحد، قل له ذهبت إلى فلان فحولني عليك. عند الحنابلة هل يلتزم المحتال بأن يذهب إلى المحال عليه ولا ما يلتزم؟ قالوا لا يلتزم. لماذا؟ لأنه إن لم يسدد أبي لم يبح ولم يصح لي أن أطالبه أو قاضيه، ما يصح، لا يصح ذلك. وهذا قد ثبت في حديث الدين الذي كان بين أب وابنه، وهو سبب حديث أنت ومالك لأبيك، لأن ذلك الدين أو تلك المطالبة كانت نتيجة دين أقرض أباه مبلغا ثم طالبه وقال أنت ومالك لأبيك، فلم يصح النبي صلى الله عليه وسلم مطالبة الابن بالدين الذي على الأب. وبعض العلماء يفرق طبعا، يقول إن كان الدين نفقة غير عن ما يكون الدين غير النفقة فصححوا في النفقة إلى آخره. فضل الله. فليسلف في شيء، نعم في السلم، هذا نعم حديث ابن عباس في السلم، من أسلف في شيء فليسلف في شيء موزون إلى آخره الحديث، فهذا في السلم، نعم في السلم فقط، لا ما له علاقة بالحوالة. نعم الله. نعم من علماء من قال التملك بشروط، فيحق للأب أن يتملك مال الابن بشروط ذكروها، ومنهم من قال أنت ومالك لأبيك ليس للتملك، لكن فيما أعلم من أكثر العلماء على أنها للتملك إذا توفرت الشروط. نعم فضلش. نعم أحسن. لو كتب الشيك الآن لفلان فهل هذا نوع من الحوالة؟ ما رأيكم يا أخوة؟ فلوس التي عند البنك عند مليء باذل أو لا؟ عند مليء باذل، فأنا أحلته على مليء باذل حوالة، ما المانع منها؟ بشرط أن يكون الشيك هذا الشيك صحيح، شيكا صحيحا يعني قد توفرت فيه الشروط المعروفة. نعم أي حديث؟ لكن عامة العلماء على العمل به، عامة العلماء على العمل به، وإنما عملوا به بشروط وضوابط وقيود كما هو معلوم. نعم نعم طبعا هذا قد مر معنا في قضية يعني أنه لا يصح أن يحول دين السلم إلى غيره، ولقد مر معنا التفصيل فيه، لكن أين هذا من الحوالة؟ يعني أنت تقصد أنه لو كان على زيد دين منشأ هذا الدين سلم، فعندما جاء يقتضي دينه وليكن مثلا 1,000 صاع من بر، فلما جاء يقتضي دينه قال أنا أحولك على فلان، ممكن من هذا الباب صحيح، يعني له دخل الآن بالحوالة إذا أحاله على فلان، لكن الأصل أنه لو يحول السلم إلى غيره، يعني لا ينقله من الأصواع البر إلى شعير مثلا أو ينقله من أصواع البر إلى نقود إلا بضوابط دقيقة جدا. نعم نعم صحيح عند علماء المذهب لا يصح. نعم هذه كفالة غرامية وهي ضمان. خلاص لا يطالب الكفيل بشيء. لا يعني أحسن أن تقصد أنهم يقولون له أحضر لنا فلانا مع أنهم يتمكنون من إحضارهم، لكن هل يطالبونه بالمبلغ ولا بس بإحضار البدن؟ نقول لأنك قد التزمت بإحضار بدنه. نعم. لا هذا خطأ. يعني حاول يعني أخذ المكفول. طبعا هو الأصل أنه إذا التزم أحد بإحضار بدن أحد أنه يحضره، يحضره بالطريقة المناسبة، سواء أنه يأتي بالرضا أو يأخذه بطريقة معينة، لكن على ألا يترتب على ذلك ضرر ونزاع وشقاق. نعم، لأن أنا التزمت بإحضار البدن، لأنه إذا لم نجعل ذلك وقلنا أنت مطالب بإحضار بدنه، فقال والله يا أخي كلمته اتصلت عليه رفض، برئ ذمتي، هذا حينئذ يعني تسقط الحقوق. ولكن نقول هل فعلا حصل تعذر؟ هل حصل مثلا وفاة؟ حصل كذا استحالة حضوره؟ فإننا نبرئك. أما اتصلت عليه مرة مرتين قال والله مقفل جواله ولا، طيب يا أخي اذهب وابحث عنه. قال أنا ما أبحث عنه، أنا قلت تحضر بدني يعني أتصل عليه وأقول نذهب أنا وأنت إلى مكان كذا، هذا غير صحيح، فهنا تسقط الحقوق. فعلى كل حال نعود إلى موضوع الحوالة ونقول إخوة لابد أن يكون المليء مليئا بماله وقوله وبدنه. وركزنا على قضية بدنه لأني لو ذهبت إلى استيفاء حقي فأحالني على من لا أتمكن من إحضار بدنه عند التقاضي، كأن يكون قد أحالني على والدي أو ما شابه ذلك، فهنا لا تصح أو نقول لا تلزم بقبول الحوالة، بل أنت مخير. إن رغبت أنك تقبل هذه الحوالة قلت نعم أنا أذهب إلى والدي وأخذ الحق، فذهبت إلى والدك وامتنع فليس لك الحق بمطالبته، ولا ترجع مرة أخرى إلى المحيل لأنك قد رضيت، أنت رضيت. نعم، هو الذي أضاع حقه، فرط إضاعة حقه. لكن تقول لا أنا ما أرضى أن تحيلني على أبي مثلا، فحينئذ لك الحق أن تعود إلى المحيل. قال رحمه الله تعالى وإن كان مفلسا، وإن بان مفلسا، وفي نسخة أخرى وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، والعلى دق وإن بان مفلسا لم يكن رضي ولم يكن رضي رجع به. مفاده ومفهومه أنه إذا كان المحال عليه مفلسا أو ماطلا وكان المحتال قد رضي بذلك، قالوا له انتبه لا تقبل هذه الحوالة، ترى فلان نعم مليء لكنه غير باذل، يعني لن يعطيك المال بسهولة، سيماطلك، انتبه من هذا. فقال أنا راضي على كل حال، أنا راضي أذهب وأمر إلى الله. فذهب وماطله، هل له أن يعود على المحيل؟ لا، قد رضيت، قد رضيت بأن تستوفي حقك من فلان. لكن إذا بان مماطلا أو بان معسرا أو مفلسا ولم يكن رضي، ولم يكن رضي أو لم يكن يعلم، قال أنا في ظني أنه مليء باذل، أنت أحلتني على التاجر الفلاني ومعروف التاجر الفلاني مليء باذل، وافقت على الحوالة بناء على هذا، فبان غير ذلك فله الحق بأن يرجع إلى المحيل. وهذا بتفاصيل أخذ من الحديث، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، ظاهره أنه مفهومه إن لم تحل على مليء فلا يلزمك أن تتقيد بهذه الحوالة، بل لك أن تعود إلى المحيل. إذن مذهب أحمد أنك إذا أحلت على أحد كنت تظنه مليئا باذلا فتبين أنه غير مليء أو غير باذل أو ما شابه ذلك، فحينئذ تعود ولا ما تعود؟ نعم. فإذا بان مفلسا، بان أنه مفلس وقت الحوالة، فليس لك أن فلك أن تعود. أما إذا كان وقت الحوالة مليء وباذل لكن حصل الإفلاس بعد ذلك فليس لك الرجوع. قال رحمه الله ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. من أحيل بثمن المبيع أو أحيل بثمن المبيع عليه، يعني في المثال الأول صار محالا به، وفي المثال الثاني صار محالا عليه. طيب هذا البيع تبين أنه باطل، مثلا بيع خمر، بيع الخمر نتج عنه 100,000، سواء جعلنا 100,000 محالا به أو محالا عليه، فإذا سقط الأصل سقط الفرع، فإذا سقط هذا البيع سقطت ماذا؟ الحوالة، الحوالة غير صحيحة لأن البيع أصلا باطل. طيب إذا كان البيع صحيحا لكن انفسخ، كان تبطل الحوالة؟ قال وإذا فسخ البيع لم تبطل، وإذا فسخ البيع لم تبطل. أحسن، نشترط أن يكون الدين مستقرا، الدين المحال عليه، نعم، لكن الآن الدين المحال به لا نشترط استقراره، وتبين أنه ثمن مبيع لا يحل، ثمن أصنام، ثمن خمر، ثمن كذا، نعم، فالبيع الآن من أصله باطل، أو كان أحد المتبايعين غير راض، البيع باطل من أصله وأنا قد أحلته، فنقول الآن الحوالة تسقط لسقوط الدين على المحيل، أصل الدين على المحيل غير موجود، كيف لم تبطل؟ لا هذا عند الفسخ، أنا رجعت إلى البطلان، رجعت إلى البطلان، إذا كان ثمن خمر ولا ثمن أصنام البيع باطل أصلا، أو كان أحد المتبايعين غير راض. أما إذا كان البيع صحيحا ثم فسخ، قد يكون الفسخ بإقالة، يعني اشتريت منك سيارة إلى أجل ب100,000، فأحلتك على من أطلبه 100,000 مستقرة، ثم ذهبت أنت إليه تستوفي الحق، ولكن البيع قد انفسخ، عدت أنا إليك وقلت يا أخي السيارة لا أريدها أقلني، افسخ البيعة التي قد صحت، فوافقت، قلت قد أقلتك لعل الله أن يقيل عثرتي يوم القيامة، رجعت لك السيارة وانفسخ البيع، فالحوالة قالوا باقية، لكن إذا قبضت هذا المبلغ أعدته إلى المحيط، نعم أعدته إلى المحيط. لماذا؟ لأنه حتى لأنه لم يوجد ما يبطل الحوالة، الأصل لم يبطل، البيع ما بطل وإنما انفسخ، وإنما فسخ، نعم. لا إذا بطل، لكن البيع الآن صحيح، البيع الآن صحيح، وإنما أنا أقلتك أو أنت أقلتني، فالبيع صحيح، فالفسخ الطارئ على البيع الصحيح لا يفسد الحوالة المترتب على البيع، وهذا طبعا متصور إذا كان بعد القبض، هذا متصور، يعني بعد ما قبض فسخنا البيع نقول رجع لي المبلغ فقط، وهذا تماما كالوكالة، لو أني قلت لك مثلا اشتريت منك السيارة 100,000 واذهب إلى وكيل فلان يعطيك المال، ذهبت إلى فلان وأعطاك المال، بعد 3 أيام فسخنا البيع، فإذا فسخنا البيع أو كان البيع على خيار فاخترت ألا بيع، أو كان الدين دين زوج على دين زوجة على زوجها ولم يتم الدخول وحصل الطلاق، فالخلاصة أن الحوالة صحيحة وتعيد ذلك المبلغ إلى المحيل. قال رحمه الله وإذا فسخ البيع لم تبطل، يعني إذا بطل البيع بطلت الحوالة، لكن إذا فسخ البيع لا تبطل الحوالة. لماذا؟ لأن الأصل هنا لم يبطل، فلم يبطل الفرع وهو الحوالة، وإذا بطل الأصل بطلت الحوالة كما في البطلان. لا الفائدة من الحوالة هذا يظهر بعد القبض، الآن تم البيع بيني وبينك لكن على خياري لمدة 3 أيام، هل لي أن أحيلك على فلان خلال 3 أيام أو لا؟ لي أن أحيلك على فلان على دين مستقر. لا ما تحيل بإسقاط الخيار، لا، لأنه يمكنني أن أعطيك المبلغ كاملا وقت البيع، وهذا هو الحاصل، أنا اشتريت منك الجهاز ب100,000 أو السيارة ب100,000، دفعت لك المبلغ في الحال ولي الخيار 3 أيام، هل هذا يتعارض؟ أعطيك المبلغ وآخذ خيارا؟ لا يتعارض. هنا لا مزيد على دفع المبلغ، هذا أقل من دفع المبلغ. إذا حلتك على مليء هذا أقل من دفع المبلغ. فالمقصود في خلال 3 أيام ذهبت إلى فلان وأخذت منه 100,000، بعد على رأس الأيام 3 في نهايتها اتصلت عليك، قلت لك يا أخي أنا قد تخيرت وأنت وافقت، وأنا قد اخترت ألا بيع، أبغى أفسخ البيع. قلت أنت لا بأس، فأرد لك السيارة وتعطيني المال، ما المعنى؟ الفائدة أني استفدت أن حقي أتى من قبلك، بدل ما أذهب أنا إلى المحال عليه فأخذه منك لأنك قد قبضته. نعم. قال رحمه الله: ولهما أن يحيلا. طبعا قبل أن نخرج من هذا، بعض الشراح يقولون ظاهر هذا أن الحوالة لا تبطل مطلقا سواء بعد القبض أو قبل القبض، فلو أحال عليك وأعطيته المال الذي في ذمتك، أعطيت المال لهذا المحال ثم اختار البائعان ألا بيع أو كان هناك عيب، المهم أن البيع فسخ، فإن هذا صحيح سواء كان قبل القبض أو بعده، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. طيب تفضل شيخ. نعم. صحيح. هو غير مستقر. جميل. ليس كذلك، نحن اشترطنا الاستقرار في الدين المحال عليه لا في الدين المحال به. الدين المحال به قد يكون غير مستقر، كان يكون دين كتابة أو دين زوجة لزوجها أو مؤجر على مستأجر، ما عندنا مشكلة في هذا، وإنما الإشكال في الدين المحال عليه نشترط استقراره. نعم. آخر مسألة معنا، قال: ولهما أن يحيلا، أي للبائع أن يحيل المشتري لمن أحاله عليه، وللمشتري أن يحيل البائع لمن أحاله عليه. وهذا يقول العلماء إنما يكون قبل القبض، قبل القبض. يعني صورة المسألة، لو اشترت منك السيارة مثلا 100,000 إلى شهر، اشتريت الآن منك السيارة 100,000 إلى شهر، قلت لك أنا أريد من فلان مثلا 100,000 إلى شهر فخذها منه، أنا اشتريت منك السيارة 100,000، ثم أنا قلت لك أنا أطلب فلانا 100,000، اذهب وخذها منه، ثم فسخ البيع قبل أن يتم القبض، والحوالة قد ثبتت وفسخ البيع قبل القبض، فما المخرج؟ قال: المخرج أن يقول ذلك الشخص الذي أحلت عليه البيع: قد أحلتك على فلان. فنعود إلى الأصل. نعم، يعني أنا حلتك على فلان، قال: وإذا فسخ البيع لم تبطل، ولهما، يعني ولهما في حال فسخ البيع أن يحيلا، هذا يكون قبل القبض. الآن أنا بعتك السيارة 100,000 على خيار 3 أيام، أحلتك على فلان، الآن الحوالة ثبتت قبل القبض، ثم اخترت ألا بيع فسخنا البيع، ما العمل الآن؟ ستحصل حوالة عكسية الآن. نعم. لا تبطل، الحوالة ثبتت. نعم. لا عليه. أحسنت، ترجع مرة أخرى إليه، يعني فيقول: أنت حولتني على فلان لأخذ حقي منه وقد انفسخ البيع، فأنا أحيلك عليه لأن هذا الحق الذي عنده ثبت لي والبيع قد انفسخ، فأنا أحيلك عليه، فيرجع الدين كما كان. هذا معنى كلام المصنف. إذن قوله: ولهما أن يحيلا، يعني للبائع أن يحيل المشتري لمن أحاله عليه، وللمشتري أن يحيل البائع لمن أحاله عليه، إذا حصل ذلك قبل القبض. أعيد المثال يا إخوة، أنت تطلبني 100,000 في سيارة وأحلتك على زيد، انفسخ البيع الآن قبل القبض، ما رحت إلى زيد وأخذت المبلغ إلى الآن، انتهت الخيارات برد السلعة أو كان فيها عيب فرددتها إلى آخره، البيع فسخ الآن. أنت تطالب من؟ المحال عليه. كيف تطالب المحال عليه ولم يعد لك حق علي؟ فأقول: يا أخي، 100,000 التي أحلتك إليها أعطني، قلت إلى لما لم أقبضها، فما الحل الآن وما العمل؟ نعم، ترجع تحيل، فتقول أحلتك على المحال عليه، يعني رجعت الدين الذي صار لي لك، أعدت الدين لك. الحوالة هو الأخوة يعني يدرون على هذا، نقول نفسخ الحوالة. هو الإشكال لو قلنا بفسخ الحوالة، طيب لو أنه قد تم القبض بما تكيف هذا؟ إذا استثنيتم إذا تم القبض، بقي يعني إذا لم يقبض وجه، نقول إذا لم يتم القبض وفسخ البيع فالأمور على ما هي عليه، فأبقى دائنا له، ممكن هذا. لكنهم مجرد قالوا زد كلمة حتى نستوثق من أن الدين رجع إليك، بأن أقول لك يعني أنا المحتال أقول لك أيها المحيل قد أحلتك على من أحلتني عليه، قد أحلتك على من أحلتني عليه، وحينئذ ترجع الحقوق إلى أصحابها، لأن المحال عليه قد يتبرأ ويقول قد أحلتني على قد أحلت فلانا عليك فليس لك سبيل علي. نعم نعم، ولهما صحيح، البائع والمشتري. نعم البائع والمشتري، فالبائع لك يعني له أن يحيل المشتري لمن أحاله عليه، والمشتري له أن يحيل البائع لمن حاله عليه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.